صورناكم ثم قلنا للملائكة أسكن أنت

من يضلل الله

فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى يبطشون بها

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون